أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل أحسن الله إليكم يقول: هل من حقق أركان الإيمان يكون إيمانه كامل وإن قصر في شعب الإيمان؟ لا، من حقق أركان الإيمان لا يقال أن إيمانه كامل، لأن أركان الإيمان هي أركان عظيمة، ولكن لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل حتى يأتي بأركان الإيمان وأركان الإسلام، وأن يأتي بكل الواجبات: بر الوالدين، سمع والطاعة لولاة الأمور، تجنب المعاصي، تجنب الذنوب كبيرها وصغيرها. فإنه إذا تجنب كل المعاصي وأتى بكل الواجبات هذا هو المؤمن الإيمان الكامل الواجب، فإذا زاد في النوافل انتقل إلى مرتبة الكمال المستحب، وأهل الكمال المستحب يتفاوتون فيه قبل بلوغ هذه المرتبة إلى أن يأتي بكل المستحبات ويترك جميع المكروهات، فعند ذلك يبلغ الكمال المستحب بعد أداء الواجبات وترك المحرمات. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الذنوب الصغيرة تضر في الإيمان الواجب؟ نعم بلا شك، كل ذنب ينقص من الكمال الواجب. وإنما الذين يقولون أن الذنوب لا تضر الإيمان هؤلاء المرجئة، مرجئة يقولون أن الذنوب لا تضر الإيمان، الإيمان في القلب والإيمان هو التصديق، وهذه الأعمال لا تضر الإيمان. ولا شك أن هذا جهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فنفى الإيمان عن شارب الخمر وعن الزاني. وهذا مما يدل على أن الإيمان الواجب لا يتحقق إلا بترك جميع بفعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. لكن من أتى بالواجبات وترك كبائر الذنوب فإنه يرجى أن يكفر عنه بما عنده من التوحيد وبما لديه من الواجبات وباجتنابه للكبائر، يرجى أن يكفر عنه، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا تكفير للذنوب، ولا يقال أن الذنوب لا تضر الإيمان. ففرق بين أن يكون الذنب ذنب ويغفره الله، وبين أن يقال أن هذا الذنب لا يضر الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كان الإيمان اعتقاد بالقلب، ألا يكون الإسلام أيضا اعتقاد بالقلب؟ ينبغي التنبه إلى أنه لا يتحقق الإيمان إلا بشيء من الإسلام، ولا يتحقق الإسلام إلا بشيء من الإيمان. فبين الإسلام والإيمان قدر مشترك، وهو النطق بالشهادتين واعتقاد وجوب الواجبات واعتقاد تحريم المحرمات والانقياد للدين. فهذا هو الإسلام، وهو أيضا إيمان، فهو باعتبار ما يقوم بالقلب من الاعتقاد إيمان، وباعتبار نطق اللسان إيمان يتعلق بقول اللسان، وباعتبار أيضا أداء الصلاة وهي أصل في الإيمان عند كثير من السلف، فهذا أيضا من عمل الجوارح. فإذا أصل الإيمان هو مطابق للإسلام. ولهذا لاحظوا الآن، نقول لعموم المسلمين نقول كلهم مسلمون، يقول يا مسلم، ونقول له يا مؤمن. فقولنا يا مسلم يا مؤمن هذان وصفان مترادفان بهذا الاعتبار، لأن الإيمان هنا المقصود به هو أصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام. ولا نقول يا مؤمن نريد الإيمان الكامل كما تقدم، لأن هذا يستثنى فيه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يقال بأن هناك قدر مجزئ من الإيمان لا بد من وجوده في المسلم وإن لم يدخل في دائرة الإيمان، وهو أركان الإيمان؟ لا شك أنه لا يمكن أن يتحقق الإسلام إلا بقدر من الإيمان كما تقدم، ومن ذلك أركان الإيمان. فهذه الأركان كلها أصل في الدين، فمن قصر مثلا في الإيمان بالله أو الملائكة أو الكتب أو الرسل أو الإيمان بالقدر أو الإيمان باليوم الآخر فإنه يكفر بذلك، إلا أن يكون هناك شيء من التفصيل يخفى على بعض المسلمين ويجهل المسلم ذلك فإن هذا جاهل يعلم. وأما إذا علم النص وعلم الدليل الدال على هذا الأمر من هذه الأمور فإنه لا يدخل في الدين إلا بالإتيان بجميع هذه الأركان. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل أيضا يقول: بماذا يخرج المؤمن من دائرة الإيمان؟ أي إيمان؟ إذا كان المقصود أصل الإيمان لا يخرج إلا بالكفر أو الشرك. فالمؤمن إذا قيل المؤمن أصل الإيمان وهو بمعنى المسلم فلا يخرج من أصل الإيمان إلا بشيء من المكفرات أو الشرك. وأما الخروج من الكمال الواجب فإنه يخرج من الكمال الواجب إلى مرتبة الإسلام، كما قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال كثيرا يتكرر يا شيخ، يقول السائل: أثابكم الله، بماذا أبدأ في دعوة الكافر، هل بأركان الإسلام أو الإيمان؟ يبدأ بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أول ما يدعى إليه الكافر شهادة أن لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. إذن أول ما يدعى إليه شهادة لا إله إلا الله، ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وإلى تحقيق التوحيد وإلى الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول مخاطب بدعوته. فإذا نطق الشهادتين ودخل في الدين يعلم بقية الأصول، وأول ما يبدأ به بالتوحيد والتحذير من الشرك، ثم يعلم بقية الواجبات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أسأل أحد فأقول: كيف هو إيمانك؟ لا، هذا لا يجوز، هذا الذي قال السلف أنه بدعة. لا يجوز للرجل أن يقول لأخيه: أمؤمن أنت؟ هل أنت مؤمن؟ وإنما هذا أحدثه المرجئة. لكن نفرق بين السؤال والجواب، فالسؤال بدعة لا يجوز، ولكن إذا سئلت فالسائل هو الذي يتحمل الإثم. وأما الإجابة فالسلف فيها على مذاهب، منهم من قال لا يجاب وإنما يقول: سؤالك إياي بدعة ولست في شك من إيماني. ومنهم من يجيب بالأصل، يقول: مؤمن باعتبار الأصل، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو لا إله إلا الله. ومنهم من يستثني، ففرق بين الإجابة وبين السؤال. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يقول العلماء كلما كثرت الطاعات زاد الإيمان، ويقولون أيضا إذا زاد الإيمان يؤثر في زيادة الطاعات، فمن يؤثر في الآخر، الإيمان أو الطاعات؟ تلازم بينهما، هذه من أعظم المسائل التي ينبغي للمسلم أن يراعيها. هناك تلازم، أحيانا تبدأ الزيادة من القلب وتؤثر في الجوارح، وأحيانا تبدأ من الجوارح وتؤثر في القلب. مثال: المسلم أحيانا يستشعر عظمة الله ويستشعر ما من الله عليه من النعم ويستشعر تقصيره في حق الله، فتجد أنه يوجد في قلبه إيمان مؤثر في الجوارح، ثم ينطلق اللسان بالذكر. ما الذي أثر في الذكر؟ إيمان القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. ولا يعني ذلك أن التقوى محصورة في القلب، لكن مرجع التقوى إلى إيمان القلب. وأحيانا يكون التأثير يبدأ من عمل الجوارح. مثال ذلك، يعني مسلم يبقى مثلا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب يذكر الله أذكار المساء وأذكار الصباح، إلى إذا حافظ على الذكر بإخلاص وصدق لا يكاد يبقى فترة من الزمن إلا ويجد في قلبه قوة من الإيمان ورغبة في الخير. وهكذا إذا انصرفت من الصلاة تجد هذا الأثر. فهذا دليل تأثير عمل الجوارح على القلب، تأثير عمل الجوارح على القلب. مثال ذلك الصلاة، المسلم يدخل في صلاته ولديه إيمان، لكن متى يحصل له الخشوع وحضور القلب وينصرف من صلاته وهو قوي الإيمان؟ بهذا العمل الذي أثر في قلبه. فإذا هناك تلازم بين عمل الجوارح وبين عمل القلوب، فكلما أطاع المسلم الله عز وجل في قلبه وفي جوارحه ازداد إيمانا من جهتين، من جهة إيمان القلب ومن جهة إيمان الجوارح. ولهذا تجد أن المسلم إذا قوي إيمانه في قلبه أثمر استقامة الجوارح. إذن هذا التلازم هو من أعظم الأصول التي دلت عليها الأدلة وقررها الأئمة، وهو من أنفع ما يكون للمسلم أن يعلم أن هناك تلازم بين عمل الباطن وعمل الظاهر. للأسف الآن ينتشر بين المسلمين بعض أقوال المرجئة، فتأتي ترى في الرجل التقصير في الظاهر مثل في اللحية أو الإسبان، فيقال لبعضهم هذا من الإيمان، يقول الإيمان في القلب. هذه عقيدة المرجئة، الإيمان في القلب، الإيمان في القلب وعلى الجوارح. ولهذا ينصح كل مسلم بأن يأتي بشعب الإيمان كلها، فكل شعبة إذا حققتها فلها أثر في القلب لا يمكن أن يسده غيره. اللحية شعبة من شعب الإيمان، تقصير الثياب شعبة من شعب الإيمان، حسن الخلق شعبة من شعب الإيمان، الصبر على البلاء شعبة من شعب الإيمان، السمع والطاعة لولاة الأمور شعبة من شعب الإيمان، الإحسان للجار شعبة من شعب الإيمان، إعانة المسلم شعبة من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. فكلما حققت شعبة وجدت لها أثرا في القلب، حتى إن المؤمن يمشي في هذه الدنيا وكأنه في جنة، كما قال بعض السلف، قال إنه لتمر بي ساعات أقول لو أن أهل الجنة في هذا النعيم إنهم في نعيم عظيم. هذا النعيم كيف جاء؟ لذة الإيمان. هذه اللذة لا يمكن أن تحصل إلا لمن حقق هذا الإيمان. ولهذا لاحظوا أن الله يعني لما شرع هذا التشريع امتحان للعبد، تمتحن في نفسك وتمتحن في مالك وتمتحن في لسانك وتمتحن في فرجك وتمتحن في جيرانك وتمتحن في أولادك وتمتحن في المصائب، كل هذه عقبات وكل هذه فتن. فإذا نجوت من هذه الفتن وحفظت هذه الحقوق كلها فهذا دليل صدق الإيمان. طلبت الزكاة فأداها، طلب منه أن يصلي فصلى في المسجد، طلب منه أن يكف لسانه عن أذية المسلمين فكفه، طلب منه أن يحسن المسلمين فأحسن. هذا العبد الذي محس وما ترك شعبة من شعب الإيمان إلا وأسهم فيها. حتى إن بعض السلف وبعض العلماء المتأخرين يقول لو لم تجد أن تعمل بالشعب إلا مرة واحدة أعمل بها، يعني مثل إماطة الأذى عن الطريق. هل أمطت الأذى مرة عن الطريق؟ إذا ما فعلت افعل هذا مرة حتى تكتب من أهل هذه الشعبة ولو مرة واحدة. هل أعنت مسلما على حمل متاعه؟ افعلها مرة ولو مرة إن لم تجد ولم تتمكن منها مرارا. هل قدت شيخا كبيرا وأوصلته إلى المسجد أو أوصلته إلى بيته؟ هل طرقت بابا مسكين وأعطيته الصدقة وهو في عفة تغنيه عن المسألة؟ كل هذه شعب. فالإنسان دائما يراقب نفسه، مثل الآن التجار يبحثون عن كل أسباب الرزق وعن كل أنواع فرص التجارة، فهكذا المؤمن يتاجر مع الله في هذه الشعب الإيمانية. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول نشهد الله أننا نحبكم في الله، كيف يطهر الإنسان قلبه من الشهوات خصوصا النظر إلى الحرام؟ أحبك الذي أحببتني فيه. هذه المراقبة تبنى على أولا مراقبة الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل، وما من مسلم في هذه الحياة إلا وفيه شهوة وفيه ضعف، والإنسان جبل على الضعف وخلق من ضعف وهو مسكين إن لم يتدارك الله عز وجل ويمن عليه بالتوفيق. فهذا يحتاج أمرين: الأمر الأول مشاهدة النفس، والأمر الثاني تجنب أسباب الريبة والفتنة، والأمر الثالث التوكل على الله، فإنه لا عصمة ولا توفيق إلا بيد الله. وهذا الأمر هو أعظم الأسباب، أن يتوكل المسلم على الله، ولا تظن بنفسك الظنون وأنك نجوت وأنك المؤمن وأنك الذي حققت الإيمان الكامل، هذا هو سبب الهلاك وهذا هو سبب تسلط الشيطان، وإنما يستشعر الإنسان أنه مقصر. لما جاء الإمام أحمد كما جاء في الأثر، جاءه الشيطان في مرض موته وقال: فتني يا أحيمد، يعني خلاص الآن قرب الموت، ما استطاع الشيطان يصل إليه. قال: لا بعد. قال العلماء: يعني ما دام أنه في هذه الحياة ما فات الشيطان، متى يفوته؟ إذا مات على الإيمان، مات على طاعة الله عز وجل. فالإنسان لا يزال في جهاد مع نفسه ومع الشيطان، ولهذا جاء في الحديث: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وفي لفظ: وشركه. وشركه يعني أنه يدعو إلى الشرك، وشركه يعني الشراك، كما الصياد يعمل الشراك يصطاد بها، فالصيد الشيطان له شراك يصطاد المؤمنين بها. نعم، أحسن الله إليكم. أنا أعتذر عن جميع الأخوة، لجميع الأخوة الأسئلة كثيرة جدا. سائل يقول: هل شعب الإيمان أصول تندرج تحتها أعمال كثيرة، أو أن كل عمل من أعمال من الأعمال يكون شعبة من شعب الإيمان؟ يعني إذا قلنا بالأخير يعني يكون أكثر من 70. لا، شعب الإيمان هي الأعمال البر، ويدخل تحت هذه الشعب أعمال مثل الصلاة، شعبة من شعب الإيمان. صلاة منها الصلوات الخمس، منها صلاة الجمعة، منها صلاة العيدين، منها النوافل، لكن هذه الشعبة أيضا منقسمة إلى واجبات وإلى مستحبات. هذه المسألة التي يذكر السائل اعتنى بها العلماء، كما قال ابن حبان، يقول: جمعت ما جاء في القرآن من الشعب الإيمانية وجدت أنه دون العدد المذكور في الحديث. يقول: ثم جمعت الذي في السنة فوجدته دون ذلك، ثم جمعت بينهما فوجدته كثير أكثر من هذا، ثم رجعت بعد ذلك إلى ما اتفق عليه وما يعني أصبح مكررا، فوجد في النهاية أن هذه الشعب تصل إلى هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء: لم يرد دليل على تعيين هذه الشعب، وإنما وردت هذه في عموم النصوص. فهناك من الشعب لا شك أنها شعب مثل أركان الإسلام وأركان الإيمان، لكن هناك أعمال بر أخرى مثلا إعانة المسلم على حمل متاعه، البشاشة في وجه المسلم، هل هذه داخلة في حسن الخلق؟ هل هذه داخلة في الإحسان؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: بيع الأجل بزيادة هل هو ربا؟ بيع الأجل إذا كانت السلعة عرضت للبيع على صورتين، على صورة البيع العاجل أو الآجل، ثم اختار المشتري البيع بالآجل وحدد السعر، قيل هذه السيارة بمئة ألف وهي بثمن آجل لمدة سنتين أو ثلاث بمئة وعشرين بأقساط شهرية، أو يسلم المبلغ بعد نهاية المدة وحدد السعر، فلا بأس بذلك. لكن المحذور أن بعض الناس يأخذ السلعة بالنقد، فإذا لم يتمكن قال: قصد علي هذا وأعطيك زيادة، فهذا لا يجوز، لأن الذمة هنا استقر المبلغ في الذمة، فلا يجوز أن يزاد عليه. نعم، أحسن الله إليكم. سأل يقول: إذا صليت الوتر وهو يؤذن الفجر، هل هي صحيحة أم أعيدها؟ لا، أتم الصلاة، لأن الأمر واسع بحمد الله، فأتم وترك ثم بعد ذلك الحمد لله، فأنت في سعة من أمرك، ولو كان هذا صادف أذان المؤذن. نعم، سائل يقول: أحسن الله إليكم، من ولي بنت من زنا، إذا أردنا أن نزوجها أو يتزوج بها وليس لها أخ ولا نعرف أباها، فمن الذي يتولى أمرها؟ إذا لم تعرف ولم يعرف لها أولياء، فوليها الذي قام على تربيتها، الذي أحسن إليها ورباها هو وليها. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: يا شيخ، يصعب يصعب علي ويتعبني جدا أن أستحضر الأدلة مع علمي بها، ما العلاج لذلك بارك الله فيكم؟ هذا أولا يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى دربة واستدلال، فإذا ذكرت